إسماعيل ما جاش منه أنبياء إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الذبيحة الثاني أو كان هندي بحرب ده الذبيح الأول. الله يستر الله يبارك فيك الله يستر بركاته منورين أهل السنة السنة السنة. الذبيح الثاني عبد الله كلهم كل إخوات عبد الله قالوا لأبوهم إحنا قدامك اختار اللي تختاره تذبحه وسيب اللي تسيبه. قال لا أنا مش هختار أنا أعمل قرعة عشان اللي هنختاره أمه وإخواله يزعلوا هيقولوا إشمعنى ما خدتش إلا ابن بنتين نعمل قرعة. طلعت القرعة على أحب الأولاد إليه عبد الله سنه 18 سنة وفيه نور النبوة يشوفوا بيحب من الجنسين الراجل يتمنى صاحبه ويوصله ويتمنى يناسه ويجوزه بنته ولا اخته. بر عبد المطلب قال عزيز علي عزيز علي ما يغلاش على الله هذبحه وجايب ابنه عشان يذبحوا عند الكعبة الناس دخلوا. استنى يا عبد المطلب استنى يا عبد المطلب انت هتذبح ابنك وتبقى سنة في العرب اللي عنده مشكلة يندر يندر ان اتحلت يذبح واحد من عياله. هتبص تلاقي كل يوم واحد جايب واحد من عياله يذبحه وانت السبب. يشوف فتوى راحوا برضو للي بيفتوا الكهان قالوا لهم دية الراجل حداكوا قد ايه؟ قالوا 10 جمال. قالوا اعملوا قرعة بين عبد الله وعشر جمال ان طلعت القرعة على الجمال اذبحوه ويبقى تفادى ان طلعت القرعة على عبد الله زودوا كمان 10 لحد ما تطلع القرعة على الجمال. كل ما يعمل عبد المطلب القرعة تطلع على ابنه يزود 10 لحد ما بقوا 100 جمل. وجيه الاسلام في الحدود برضو خلى الدية 100 جمل برضو دية الاكل 100 جمل دية الراجل. عبد المطلب قال ما اعمل القرعة تاني وتالت واحس ان ربنا راضي عن 100 جمل دول. طلعت عليهم 2 3 ذبحهم وحرمهم على نفسه واهله سموا لاهل البلد والناس اللي يسمعوا ان في ذبائح يجوا ياخدوا. وجوز ابنه من اشرف العرب من بني زهره بقى هو اتجوز منهم وجوز ابنه امنه بنت وهب وهو تجوز هالة بنت وهيب بنت عمها. وفي بعد الزفاف بشوية دخل عبد الله بأمنة في تجارة طلع الشام طلع يتاجر مع التجار وخلصوا التجارة في الشام وهم راجعين مرض اي ابان المدينة المنورة قال حود تعالج عند اخوال ابويا اخوال ابوه هناك بنو النجار لحكمة يعلمها الله توفاه الله. مات عبد الله وساب زوجته العروسة أرملة وسابها حامل 2 شهر في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أرملة وحامل والحمل يتيم والابن العزيز على أبوه يموت آلام على كل الأسرة. عبد المطلب آمنة حتى الملائكة بكت الملائكة علشان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الصبر دايما قبل ما تعرف موته كان احتمال انه حد بلغها ولا حاجة. طبعا ده حاول يتعالج ياك يرجع استنى الامال انه يجي ولا كده. يبقى الصبر برضه سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يحكم الله في أمري وأصبر حتى يعجز الصبر وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر ما أحسن الصبر الجميل ما أحسن الصبر الجميل علشان هي يزيد أساها ووالده والملائكة نفسهم يا قلب صبرا على البلايا قلب صبرا قلب صبرا افعالك كلما مزاي الصبر كم فيه من مزاي والصبر نور الصبر نور وفي ضياه تسير نحو العلا خطايا والصبر عند البلاء صبر يكفر الذنب والخطايا الصبر عند البلاء صبر يكفر الذنب والخطايا يا قلب سل ولا تعارف يا قلب سل ولا تعارف أي شيء من القضايا وما قضى الله سوف يجري فأحسن الصبر في قضايا الله سوف يجري وما قضى الله سوف يجري فأحسن الصبر في قضايا الحكم لله وهو عدل ويعلم الجهر والخفايا والصبر نور وفي ضياه تسير نحو العلا خطايا والصبر عند البلاء صبر يكفر الذنب والخطايا افعاله مزايا، كل افعاله مزايا. وربما المنو فيه خير، وربما الخير في العطايا، وربما المنو فيه خير. بقت تشوف في منامتها اللي بشرها بانها حملت بسيد الخلق، ما شافتش تعب ولا الم ولا اللي بتشوفه النساء في الحمل. بتحكي ام الحبيب النبي، بتحكي عن الهادي، بتقول في حملي ما شفتش له ألم بادي. وفي أشهر الحمل جاءتني بشائر، تقول لي انت حملتي بالنبي الهادي، حملت طاز رحمة العالمين. عيني كحيل العين وملوش مثيل في بها، عيني كحيل العين ملوش مثيل في بها. ولما توضعي ويفرح قلبك بيه، ويفرح قلبك بيه، ربك بيقول سميه محمد كما سماه، محمد كما سماه. ده اسمه في القرآن واسمه أحمد كما، أما بكتب زمان فأحمد رسول الله. انت حملت سيد الخلق وبيسميه محمد، الاسم المختار في القرآن كتابه واسمه أحمد، وفي الكتب القديمة اسمه أحمد، محمد وأحمد محمود. ربنا سبحانه وتعالى المحمود اشتق له من اسمه محمود، محمد، احمد. وشق له وشق له محمود وهذا محمد. نكست الأصنام صبح له هنيا وقدرت لعل على شر رسول الله من كرم ربنا كل واحدة ست ربنا أرد لها الحمل في السنة دي حملت في ولد صبي إكراما لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عجب إكرام ألف لواحد، لعين تفدى ألف عين وتكرم، علشان عين تكرم ألف عين. علشان نبي الهدى سيد ولد عدنان، عملت جميع النساء مع أمين الصبيان، الكل حملت ولد لأجل النبي العدنان، من أجل عصبة يقولوا ينكرم فدان، ولأجل عين واحدة تكرم ألوف أعيان. وكل شهر تشوف نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبشرها بأنها حملت لسيد الخلق. الشهر الأول قال أبونا آدم وحكى، أبونا آدم وحكى، الشهر الأول قال أبونا آدم وحكى عن اللي يرضي بله، من جهة اللي حمله، من جهة اللي حمله. وقالها الشهر الثاني سيدنا شيث يا أخوان، شرها بالعدنان، شفعنا عند الله، شفعنا عند الله. وفي تمام شهرين توفي والد الزين، مات والد الزين، بكت عليه العين والملأ الأعلى بكى. الملأ الأعلى بكى، ملائكة السماوات بكوا عليه حسرة. ونادوا عليه الذات، رحمك به يا إله يا ربي. أصبح نبيك يتيما، سيد الخلق يتيتم وهو لسه من ولدش، حمل شهرين، سمعوا النداء من قبل الله، أنا حافظه وكافله وحاميه وحافظه وناصره. واللي معاه ربنا يبقى إيه؟ اللي معاه ربنا، اللي معاه ربنا ما فيش مخافة عليه، ده اللي معاه ربنا بيعز ويعلي، إن كان يتيم يكفله. اللي معاه ربنا مفيش مخافة عليه، للي معاه ربنا بيعزه ويعليه، إن كان يتيم يكفله يكفله، وإن كان فقير يغنيه يغنيه، وبنوره حيفهمه وإلى الصواب يهديه يهديه، إن كان صحيح يتمه يتمه، ده قضاء وقد أحكمه، لأنه حيكرمه وبنفسه حيربيه. وتوالت المشايخ. بعد كده شوف سيدنا نوح عليه السلام في ثالث شهور الحمل يقول لها: انت حملت سفينة العيد، ابنك سفينة العيد وملوش مثيل في الحلم، ورسول محبة وسلم لكل خلق الله. وفي رابع شهر كريم تشوف سيدنا ابراهيم برضه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بين ان له درجتين: خليل وحبيب عليه الصلاة والسلام. وان كان ادم ابو الكل، ابنك اللي لسه ما انولدش نوره مخلوق قبل ادم، وادم توسل بيه بعد ما نسي وكان من الشجر. آدم أبو الكل، آدم أبو الكل، لكن النبي قبله واتجنة الخلد شاف نور النبي قبله. كلام ابليس مرة صبح نادم لما استجار بالنبي ام ربنا قبل. احنا لنا قدوة في ابينا ادم. ذنبي عظيم يا عظيم، وانني محمد أرجو السماحة فيه. ذنبي عظيم يا عظيم، وإنني لمحمد أرجو السماحة فيه. فبه توسل آدم من ذنبه، وقد اهتدى من يقتدي بأبيه. وتوالت البشائر. بعد كده نشوف سيدنا إسماعيل، وبعد سيدنا داود، وبعد سيدنا سليمان، وبعد سيدنا موسى، وبعد سيدنا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وتم الحمل المبارك، وجت الليلة المباركة. كل أشهر الحمل وأيام لياليه بشاير، الليلة المباركة لوحدها كلها رخرة بشاير. ولما حان الرضا، لما حان الرضا واتم تسع شهور، جت ليلة فيها الصفا، فيها الصفا، فيها الكرم بيدور. ليلة ميلاد النبي كانت هنا وسرور، الكون كله انشرح والارض عمت نور، واهل السما من الفرح بعتوا بنات الحور لام الحبيب النبي علشان يهنوها، وجت ملايك السما علشان يشاهدوا النور. من ساعة العشوية لطلعة الفجر، لطلعة الفجر في بشاير متوالي، بظهور حبيب الله، بظهور حبيب الله، بظهور حبيب الله. طيور من الجنة عالبيت بتتغنى، عالبيت بتتغنى علشان تتهنى والدة رسول الله، والدة رسول الله. والريحة مسكية ظهر علانية، ولا فيش نداري عن كل خلق الله، حتى انجلت الانوار بمولد المختار، بمولد المختار في اخر الاصحاب، والفجر هل معاه. وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء الى طلوع لمعة الفجرية، فاخذها المخاض فضعت صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهد اعدانا ولا تخيب فيك رجانا، واختم بالصالحات اعمالنا. سر النبي صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وجميع أقطاب الدائرة وأهل هذا البلد الكريم العزية جميعا، ربنا يبارك لهم ويوسع عليهم ويدع عليهم الخير. الفاتحة. أستاذ محمد زاهر، أستاذ سيد تونسي، أستاذ يحيى، أستاذ حسني، كل أهل البلد جميعا، السادة اللي شرفونا أهل السر والسر وهيد منوفية، جزاهم الله خيرا جميعا. الفاتحة. السادة أهل بيلا اللي شرفونا وحصل بركة. الفاتحة. أستاذ عادل ربنا يبارك فيه، أستاذ خالد، السادة أهل الإذاعة اللي شرفونا. ان شاء الله بيقولوا يعني المقطوع من اللي سجلوه من الليلة يزعوهم ان شاء الله يوم الجمعة، يوم الجمعة هنا بقى، يبقى زي النهاردة بقى اللي جاي ان شاء الله قبل الصلاة الساعة 11. طابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.